بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وكل من سار على دربه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أحبتي الكرام، مر معنا في مادتنا هذه كثير من الكلام على فضل الأدب وعلى أهميته، وقد أثرنا أن نقدم الحديث في كتاب مختصر منهاج القاصدين، أثرنا أن نتكلم أولا على بعض الآداب التي تخص طالب العلم، وكذا التي تخص العالم أو الذي يتصدر للتعليم. وقد مر معنا في آداب المتعلم أو آداب طالب العلم عدة آداب، وقد سبق لنا أن قلنا إن هذه الآداب 15 أدبا، قد ذكرنا منها 6 آداب أو 5 آداب، وكانت على الترتيب: طهارة الظاهر والباطن، الأدب الثاني تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة، الأدب الثالث أدب الطالب مع شيخه، والأدب الرابع اختيار أستاذ كامل في العلم والتقوى، والأدب الخامس أدب الطالب في الاستفادة والتحصيل. ونحن إن شاء الله تعالى نكمل مع الأدب السادس، وهو إتقان طريقة واحدة ثم التشعب، فهذا هو الأدب السادس. إخوتاه، لا نفتأ أن نقول لأن أتعلم بابا واحدا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم. لا نفتأ أن نقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. لا نفتأ أن نقول إن المشكلة هي الانفصام الحادث بين النظرية والتطبيق. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يمشي على الأرض، نموذجا حيا للتطبيق، والنظرية نموذجا حيا للجمع بين القول والعمل، نموذجا حيا للسلوك العملي لدين الإسلام. ولما كانت المشكلة في أزماننا المتأخرة ذلك الانفصام النكد بين القول والعمل وبين النظرية والتطبيق، لم نستطع أن نبرز للناس وللعالم من حولنا في صورة الإسلام الحقيقية، فصارت هذه الصورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة التي إذا أردتها فعليك أن تقرأ كتاب الله عز وجل بتمعن وتدبر، حينئذ سوف تجد معنى الأدب، حينئذ سوف تجد معنى الخلق، حينئذ سوف تجد معنى السلوك الحسن، حينئذ سوف تجد متى تتكلم ومتى تسكت ومتى تقوم ومتى تقعد، حينئذ سوف تجد إذا تدبرت كتاب الله عز وجل وتدبرت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ سوف تجد كيف أن الصلاة تجعل من العبد عبدا ربانيا، سوف تجد كيف تجعل الزكاة من الإنسان إنسانا طاهرا طيبا نقيا، كذا الصيام وكذا الحج، كذا كل العبادات لها ذلكم الأثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف يمكن للصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كان لها معنى؟ هذا المعنى تحتاج أن تدركه حينما تتعلم كيف تكون عبدا لله. إن العبد الحقيقي هو الذي يعرف كيف يتأدب مع الله عز وجل. إن العبد الحقيقي هو الذي يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، وحينما يتمثل الأدب مع الله عز وجل فإنه حينئذ يعرف كيف يتأدب مع الخلق، ومن قبل الخلق كيف يتأدب مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يتأدب مع صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا الأدب لما كان الحديث عنه حديثا طويلا، ولما كانت فروعه كثيرة، اجتهد العلماء في أن يضعوا الأدب كل في مكانه، فيضعون الآداب اللازمة للعبادات في مكان العبادات، ويضعون الآداب اللازمة بإصلاح القلوب في مكان إصلاح القلوب، وهكذا. وعلى ضربهم صار وصنف أبو حامد، ثم جاء ابن الجوزي واختصر ما صنفه أبو حامد، ثم جاء ابن قدامة رحمه الله واختصر ما اختصره ابن الجوزي في كتابه مختصر منهاج القصد. وقبل أن نخوض في هذا الأمر فلا بد لمن يطلب هذا العلم من أدب، وهذه الأدب هي التي نتكلم فيها الآن. بذا أكون قد لخصت لكم حقيقة ما ندور حوله، لخصت لكم ما نحاول أن ندندن عليه. لماذا نتعلم آداب التعلم؟ لماذا نركز على قضية آداب طالب العلم؟ إن هذا الطالب الذي يطلب العلم ربما ينظر إلى المسائل النظرية فيرى نفسه مثلا قد حصل مختصرا في الفقه، ومختصرا في الأصول، ومختصرا في التفسير، وهكذا في كل علم يحصل مختصرا أو يحصل كتابا من الكتب المتوسطة في العلم، أو يحصل حتى بعض المطولات. فإذا ما حصل هذه العلوم رأى نفسه شيئا، وحينئذ يقول أنا وعندي ولي وأرى، وهكذا. والذي يفعل ذلك يكون قد رأى نفسه. والمشكلة، كل المشكلة أيها الإخوة الكرام، أن ترى نفسك. فإذا رأيت نفسك وأحسست ببعض الزهر لما تحمله بين جنبيك، وإذا تصورت أنك بما قرأت أو بما حفظت أو بما تعلمت صرت شيخا أو أستاذا أو كذا أو كذا، فحينئذ اعلم أن الشيطان قد حل في قلبك ووضع إحدى قدميه وهو يستعد لأن يضع الأخرى. نعم أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحقيقة المرة، حقيقة أن العلم ربما يكون له بعض الزغل، ربما يكون للعلم بعض التلبيس إذا لم يقترن هذا العلم بالأدب الذي يحفظ الإنسان من تلبيس الشيطان ومن شعور الإنسان بالعجب مما آتاه الله عز وجل. لذلك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولذلك كان يقال احذر ممن قرأ، أو اتقي شر من قرأ كتابا واحدا. لماذا؟ اتقي شر من قرأ كتابا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يعرف سوى هذا الكتاب، فهو يحكم ببطلان كل شيء سوى هذا الكتاب. ربما يتصور الذي يبدأ طريقه في طلب العلم، ربما يتصور أن الحق كل الحق فيما حصله فقط، ولذلك لا يدرك الإنسان الحق ويصل إليه إلا إذا حصل علما كثيرا. وقالوا قديما كلما تعلم الإنسان كلما أدرك حجم ما فيه من الجهل. ولذلك شر الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. تأملوا يا إخوة، شر الناس من لا يدري، رجل جاهل، المشكلة ليست في جهله، المشكلة أنه يجهل أنه جاهل، فحينئذ تكون الطامة الكبرى ويكون الجهل المركب. وهو ليس فقط أنه لا يعرف الحقيقة، بل ويظن أن الحقيقة هي التي يعرفها، وهي بالطبع ليست الحقيقة. فهذا يدعونا جميعا إخوته إلى أن نتأمل قليلا في السبب الذي من أجله نطلب العلم، هذا أمر أول. في طريقة طلبنا للعلم، هذا هو الأمر الثاني. في نتائج طلب العلم، ومن نطلب عليه العلم، هذا هو الأمر الثالث. الآداب التي تخص طالب العلم تدور حول هذه المحاور الثلاثة. في طريقة طلب الطالب للعلم، في من يأخذ عنه العلم، في كيفية أخذ العلم، في السبب الذي من أجله يأخذ العلم، في الآداب النفسية المتعلقة بهذا الطالب التي تخص هذا الطالب. ومن أجل ذلك أحببنا أن نشترك جميعا في الكلام عن آداب المتعلم، ثم بعد ذلك نتكلم عن آداب العالم. إذن الأدب السادس هو إتقان طريقة واحدة ثم التشعب. وهذا هو ما تعلمناه وتعلمه من قبلنا، واهتموا بهذه الطريقة وبذلك الأسلوب. أن تبدأ أولا في علم واحد بطريقة واحدة بعيدة عن الاختلاف، حتى إذا تدرجت في هذه العلوم واحدا بعد واحد وبمستوى واحد، وأتقنت جزءا معينا من كل علم، بدأت بعد ذلك للصعود إلى المستوى الذي بعده، فأنت حينئذ تتقن العلم. أما الذي يبدأ دراسته ويبدأ طلبه للعلم بالدخول إلى المستويات العالية وبالكلام عن الاختلاف، فإنه لا يلبث أن ينسى كل ما تعلمه، ولا يلبث ألا يحسن شيئا مما قرأه. والعلم إخوتاه درجات، لا بد أن تبدأ سلم العلم درجة درجة، ولا يصلح أنك حينما تبدأ من الدرجة العاشرة أو من الدرجة العشرين، فكأنما تحاول أن تقفز السلم بسرعة غير التي ينبغي أن تصعد بها. وقد كان هذا هو شأن العلماء فيما مضى. ولذلك لي تعقيب على هذه القضية أحب أن تتسع صدوركم له. بعض الناس فيما يتعلق ببعض العلوم كالفقه مثلا، بعض الناس يذم المذاهب الفقهية ويقول لك لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، إنما هو فقه السلف أو فقه الحديث، فيتعلم الفقه باختلافه كله مرة واحدة، ويبحث الأمر من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت كثير من المسميات. ربما يكون منها مثلا نبذ التعصب للمذاهب، ربما يكون منها الاتباع أو حب الدليل إلى آخر ذلك. وهو حق أرادوا به باطلا أو أريد بهم باطلا، لا نقول أرادوا، فربما كان قصدهم صوابا لكنهم خالفوا الصواب في الواقع. لماذا؟ لاختلاف الطريقة التي دون بها العلم من العهد الأول من سلفنا من الصحابة والتابعين عما حدث بعد ذلك في القرون المتأخرة. هناك فرق كبير جدا بين الذين كانوا يتعلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة وعلى عهد التابعين، هناك فرق كبير بين هؤلاء ومن جاء بعده. هذا الفرق يرجع إلى ماذا إخوتي؟ يرجع إلى إدراك اللغة. كان هناك من الفرق بين من يحسن اللغة وبين من لا يحسن اللغة. كان هناك فرق كبير بين معايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعايشة الصحابة وبين من جاء بعد هؤلاء من المتأخرين. لما انتهى عصر الصحابة وعصر التابعين احتاج العلماء إلى أن يدونوا المذاهب وإلى أن تدون المسائل بشكل منظم حتى يستطيع طالب العلم أن يستوعب كل هذا وأن يبدأ بأقل المسائل ثم يخرج إلى أكبرها وأصعبها وهكذا، فيتدرج في طلب العلم. وذلك لما دخل على الألسنة من العجمة ودخل على العقول أيضا من العجمة، فكان هناك فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. عندما يتعلم الطالب الفقه مثلا على مذهب واحد فهو بذلك يتقن شيئا معينا وهي كل مسائل الفقه، ثم بعد ذلك يخرج من هذه الدرجة إلى درجة المقارنة بين ما درسه وبين المذاهب الأخرى، فحينئذ يستطيع بما ثبت عنده أن يدخل إلى ما هو أوسع من ذلك، فإن رأى أو فإن درس اختلافا وجد أن الصواب فيه غير ما سبق له فإنه حينئذ يسهل عليه التغيير. أما إذا درس من البداية الاختلاف ففي كل مسألة يدرس الاختلاف فكيف بربك يحفظ الأول من الآخر. فهذا هو تعليقي على مسألة ترك المذاهب ومسألة النكير على من يدرس الفقه على المذاهب. في نفس الأمر ينبغي أن نقول أن التعصب للمذهب لا يجوز أصلا، وإنما المذاهب طريقة للدراسة، المذاهب طريقة للدراسة. أما أن يعتنق الإنسان مذهبا معينا في كل المسائل فهذا لا ينبغي، وذلك لأن الحق واحد والحق لا يكون مع واحد وحده، وإنما الحق فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورحم الله الإمام مالك حينما أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فنفهم من ذلك إخوتاه أننا نحتاج إلى المذاهب حتى نستطيع الدراسة بشكل منظم، وسوى ذلك لا يمكننا أن ندرس بشكل منظم أو أن نبلغ في العلم درجة قوية. فمن ثم نقول من آداب طالب العلم أن يدرس أو أن يتقن أولا طريقة واحدة ثم بعد ذلك يتشعب في المسائل وينظر اختلاف أهل العلم. الأدب السابع الذي يمر معنا في آداب طالب العلم أنه لا يحسن به أن يقتصر على علم واحد. الأدب السابع عدم الاقتصار على علم واحد، فلا ينبغي مثلا لطالب العلم أن يقتصر في دراسته على دراسة علم التفسير فقط، فإذا اقتصر على دراسة علم التفسير فكيف يمكن له أن يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، وكيف يمكن له أن يعرف يعني الفقه والاختلاف بين أهل العلم في كل ما يخص الإنسان في حياته، وكيف له أن يتعلم المواريث، وكيف له أن يتعلم النحو، كيف يستطيع أن يصحح لسانه وأن يقي نفسه شر اللحن إلى آخر هذه العلوم. فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على علم واحد، بل يحاول أن يكون واسع الاطلاع منهوما لا يشبع من الاستزادة من العلوم. الأدب الثامن ألا يخوض، وهو يعني تستطيع أن تجعله مثل الأدب السادس من حيث إتقان طريقة واحدة، ولكن هذا الأدب الثامن يتميز أو يختص بترتيب العلوم. يعني نحن في الأدب السادس قلنا طالب العلم ينبغي أن يتقن طريقة واحدة أولا ثم يتشعب، وقلنا في الأدب السابع لابد يعني ينبغي ألا يقتصر على فن واحد. الأدب الثامن أن يتدرج في العلوم ويبدأ بالأهم فالأهم، ولا يبدأ في العلوم جملة واحدة. إذن عليه ألا يخوض في فن من الفنون دفعة واحدة، يعني لا يستحوذ عليه دراسة علم معين دون أن يوازن بين ما ينبغي عليه أن يبدأ به وأن يثني به وأن يثلث به. فمثلا لا يصلح أبدا أن تبدأ دراستك للعلم مثلا بدراسة المنطق مثلا، أو أن تبدأ دراستك بعلم الحديث ثم تخوض في هذا العلم من دراسة المصطلح، ثم بعد الانتهاء من دراسة مبادئ المصطلح تدخل في الكلام عن الجرح والتعديل، وبعد الكلام عن الجرح والتعديل تبدأ في يعني دراسة تخريج الأحاديث، وهكذا تظل وأنت سائر وفي هذا الطريق، وأنت في خضم كل هذا ربما لا تحسن تقرأ كتاب الله تعالى، وربما لو سألك سائل عن مسألة في السهو في الصلاة أو عن مسألة من مسائل البيع والشراء تكون جاهلا بها، وأنت قد خضت خوضا طويلا ووقتا كثيرا في قضايا التخريج والمصطلح وكذا وكذا. وكثير من طلبة العلم للأسف ربما يستحوذ عليه حبه لعلم معين فيخوض فيه خوضا كثيرا ويجهل أصول بقية العلوم، وربما كانت في الأهمية أشد. فالموازنة بين الترتيب في العلوم أمر مهم، وهذا الأمر يجتنب بأن يتحرى الإنسان في طلبه للعلم من يطلب على يديه، بأن يتحرى الإنسان في طلب العلم من يطلب العلم على يديه. فإذا كان الإنسان يدرس العلم بطريقة مثلا أكاديمية فإنه حينئذ يدرس أولا أصول كل العلوم، ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة أخرى من مراحل طلب هذه العلوم، مرحلة متوسطة يبدأ بمرحلة البداية أو مرحلة المختصرات، ثم يدخل في مرحلة المتوسطات من كل العلوم، ثم يدخل بعد ذلك في المطولات من هذه العلوم. أما أن يمسك الإنسان بعلم واحد ويظل يستمر فيه ويسير فيه ويعني يتعمق فيه بدون أن يتعلم أصول بقية العلوم أو يتعلم ما هو أهم من ذلك في حقه كطالب علم أو كمسلم أصلا، هذا مما لا ينبغي. وقد كان من النوادر أن المحدثين في الأزمنة المتأخرة ربما اهتموا بعلو الإسناد، وأحدهم لو سئل في مسألة في الوضوء لا يستطيع الإجابة، وهذا لا شك من الخلل ومما لا ينبغي على طالب العلم أن يقع فيه، بل الموازنة والترتيب بين ما يطلب والبدء بالأهم فالمهم من كل علم يسير بذلك على يد شيخ محقق متقن مدقق، فلا يعني لا يلبث إن شاء الله تعالى أن يصل إلى ما يريد. الأدب التاسع أن هذا الطالب الذي سار في كل العلوم لا ينبغي عليه ويطلب فنا من الفنون أن يحقر الفن الآخر أو يحقر العلم الآخر. فلا ينبغي مثلا لطالب يدرس مثلا الحديث والفقه والتفسير وكذا وكذا يأتي فيجد مثلا رجل يطلب مثلا علم التجويد أو يطلب علم القراءات، فيقول له يا أخي هذا علم منتهي، وأنت ربما لا تفهم ماذا لو مات لك أخ هل ترث أو لا ترث، أو يقول مثلا له يا أخي أنت تطلب علما لا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى غير ذلك. وجد رجلا يتعلم علم النحو مثلا فيقول له أنت تتعلم إقامة لسانك ولا تتعلم كيف تصلح قلبك إلى آخر ذلك، فهذا لا ينبغي ولا يحسن، بل الواجب ألا يحقر أي علم من العلوم الشرعية، وإنما يرى في نفسه التقصير ويرى في نفسه الضعف ويرى في نفسه العجز ويرى في نفسه العور. إن أحدنا ربما يرى الكثير من عيوب إخوانه ولا يرى الجذعة في عينه، ومن ثم يعني تلحظ هذا الأمر في التنافر بين طلاب العلم، هذا يذم أخاه لما يعني هو منشغل به، وذاك يذم أخاه لما هو عليه من العلم، وكل ذلك ليس إلا لترك الأدب، كل ذلك لأننا لا نراعي لماذا نطلب العلم، كل ذلك لأجل أننا لا ننظر إلى الثمرة النهائية المطلوبة من دراسة كل هذه العلوم، ألا وهي أدب النفس. أدب النفس، لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا أعرف حقيقة أو لا أعرف تخريج هذا الأثر، وهو من المشهور على الألسنة، فالله أعلم بصحته. أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القلب. حسن الخلق يا إخواني أمر يدخل في كل شيء، أمر يدخل في كل شيء كما سبق وأن قلت، حتى في حركات اليد، حتى في خطرات التفكير، حتى في نظرات الأعين، كل هذا يدخل فيه الأدب، فما بالكم بما يجري على فلتات اللسان. لا ينبغي لمن تعلم علما شريفا كالعلم المتعلق بالآخرة والكتاب والسنة أو الفقه أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم كعلم النحو أو اللغة أو غير ذلك مما هو فرض كفاية. لا ينبغي أبدا أن يحقر علما من علوم الشريعة الفرعية أو غير ذلك، بل أقول إخوتاه لا ينبغي له أن يحقر أي علم من العلوم غير العلوم الشرعية، يعني لا ينبغي له أن يحقر الطب مثلا أو يحقر مثلا تعلم علم الرياضيات أو غير ذلك من العلوم، طالما أن الذي يتعلمها يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، طالما أن الذي يتعلمها من المسلمين الذين ربما يرفع بهذا بتعلم هذا العلم الحرج عن بقية الأمة ويساهمون في رفعتها. ينبغي لمن يتعلم هذه العلوم أن يساعد بدلا من أن يحقر ويسفه، علينا أن نساعده في تعلم العلوم الشرعية إن كان لا يتعلمها أو إن كان لم يتعلمها، فنساعده على الخروج من مرحلة ما لا ينبغي للمسلم أن يجهله، وقد تكلمنا مرارا وتكرارا في قضية ما لا ينبغي للمسلم أن يجهله، وأن مرحلة ما لا ينبغي للمسلم أن يجهله مجموعة من العلوم ينبغي للمسلمين جميعا أن يتعلموها وأن يتقنوها حتى يصح دينهم وحتى تصح عبادتهم. حبتي في الله، الأدب العاشر أدبه عند درسه، عند حضور الدرس. تكلمنا قبل ذلك عن أدب الطالب مع الشيخ، وقلنا إن هذا من أهم الآداب، لأن هذا الشيخ هو مصدر التعلم له، إذا ما تأدب معه استطاع أن يحصل ما عنده. وقلنا أيضا، أو لا أدري إن كنت قلت ذلك أو لا، إن من سعادة الحدث أن يوفق لشيخ صاحب سنة، إن من سعادة الحدث يعني صغير السن، الحدث نقصد به صغير السن، إن من سعادة الحدث أن يوفق لشيخ صاحب سنة، لأنه حينئذ يدله على الخير، فيتوفر له في عمره الشيء الكثير حينما يتعلم يعني السنة ويتعلم ما ينبغي له أن يتعلمه من الخير، بخلاف ما لو وفق إلى شيخ مبتدع أو وفق إلى شيخ ضال فإنه حينئذ يضله، فربما لا يهتدي، وربما لو اهتدى بعد ذلك فاته خير كثير وفاته عمر كثير. فهذا الذي قلناه في الأدب مع الشيخ يأتي أيضا الأدب عند الدرس، فالأدب عند الدرس يكون بالاستعداد له بكامل الهيبة وتفريغ القلب من الشواغل، وينبغي لطالب العلم أن يسلم أولا على الحاضرين ثم يخص شيخه بالتحية، وينتهي أو يجلس يعني في المجلس في مجلس طالب العلم حيث انتهى به المجلس، ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، ولا ينبغي له أن يقيم أحدا من مجلسه. في الواقع هذه يعني انظر إلى العلماء كيف تكلموا في مسائل دقيقة جدا، حتى في مجلس العلم تكلموا كيف يدخل طالب العلم على الشيخ في الدرس، وكيف يجلس، وكيف يمسك بأوراقه وأقلامه، كما روي وذكرنا ذلك في أدب الطالب مع شيخه. ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقلب الأوراق بين يدي مالك رحمه الله، كان يقلبها ببطء شديد حتى لا يصدر صوتا يزعج الشيخ. فانظر إلى هذه الهيبة وإلى هذا الإجلال وإلى هذا التكريم الذي كان يحرص عليه طلاب العلم. كذلك نقول إذا دخل الإنسان مجلس العلم عليه أن يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يتخطى رقاب الآخرين لأنه بذلك يؤذي إخوانه، والأصل ألا يؤذي الإنسان أحدا، الأصل أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم إخوته. وتطبيق هذا الأدب وتطبيق هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في أشياء كثيرة، منها هنا لا يؤذي طلاب الشيخ بالتضييق عليهم أو بإيذائهم في مجلسهم. تأملوا إذا استطاع أن يحرص على القرب من الشيخ فعل بدون أن يؤذي آخرين، ولا أن يجلس بين اثنين إلا برضاهما. وأيضا لنقول في هذا المقام مما ينبغي على طالب العلم أن يراعيه في أدبه عند درسه، ينبغي له أن يلاحظ حال الشيخ، ينبغي له أن يلاحظ حال الشيخ، يعني إذا كان الشيخ مشغولا مثلا أو يعني يجد ملالة أو يجد نعاسا فلا يؤذي الشيخ بالإكثار عليه، بل يتركه ولا يلحه في السؤال بل يتلطف فيه، لا يسأله عن شيء في غير موضعه، وهذا من الآداب التي ربما نفتقدها كثيرا، ربما نسأل مشايخنا عن مسائل ليست في محل الدرس وليست في محل الكلام، وربما يكون الشيخ مأخوذا تماما بالقضية التي يتكلم بها، فإذا به يخرج عن هذا الإطار، وإذا به يخرج عن الانشغال بذاته إلى مسألة أخرى فيتأذى بذلك، لا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يفعل ذلك. كلها أمور تصب في النهاية إلى الحرص على شعور الشيخ والحرص على الاهتمام بما يحب الشيخ وما يرضاه، طالما أنه ليس في ذلك مضرة وليس في ذلك معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يحضرنا في ذلك أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. تأمل، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في الواقع نساء الأنصار كنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور ربما تستحي بعض النساء عن الكلام فيها، وذلك مثل ما يخص النساء من الأمور الخاصة بهن كالكلام عن قضايا الحيض وكذا وكذا، فنساء الأنصار لم يستحي يعني لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله عز وجل. وكان هذا من الأدب في الواقع، يعني الأدب بين أن يترك الإنسان الحياء الذي يمنعه من العلم، وبين أن يترك الكبر الذي يمنعه أيضا من العلم. أيضا كما قال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. فلا الطالب يستحي من الشيخ أن يسأل عما لا يعلمه، وفي نفس الوقت لا يسأل سؤال المتكبر، أو لا يسأل سؤال الجاهل، أو أقصد يعني لا يسأل سؤالا بسوء أدب، وإنما يسأل عما يريد بحسن أدب وبهدوء نفس وبتلطف، حتى يستطيع الشيخ أن يجيبه على سؤاله. يأتي معنا الأدب الحادي عشر، وهو الحرص والمواظبة والخلق الكريم. يحرص على العلم ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، يحافظ على أوقاته، فلا يذهب منها شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة للأكل والشرب والراحة والرياضة. ورحم الله الأمير ابن هبيرة حينما قال قولته المشهورة والبيت المشهور في المحافظة والحرص على الأوقات، حينما قال: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. تأملوا، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. أو كما قال أحمد شوقي أمير الشعراء: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. كثير من الناس لا يحرصون على أوقاتهم، كثير من الناس يضيعون أوقاتهم فيما لا يجوز، فضلا عن أن يضيعون أوقاتهم في أمور ليست من الأهمية بمكان. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى والعصر، قال: العصر هو الزمن، العصر هو الزمن. والزمن إخوتاه هو القدر المشترك بين الخلق جميعا، القدر المشترك بيني وبينك هو الزمن، الوقت. فمنا من يملأ أوقاته بالنفيس، ومنا من يملأ أوقاته بالغث، ويضيع أوقاته فيما يجوز وما لا يجوز، أو يضيع أوقاته فيما يندم عليه يوم القيامة. ورحم الله من قال: إن عمر الإنسان كالخزانة، فلينظر الإنسان ما الذي يحفظ في خزانته، فإن كل ما تحفظ في خزانتك تراه يوم القيامة، كل ما تحفظ في خزانتك تراه يوم القيامة. ولذلك كان حرص السلف على الوقت حرص عظيم، وفي هذا الأمر يعني كلام كثير جدا، ربما يأخذ منا أوقاتا كثيرة. فترى مثلا بعضهم لما قيل له قف أكلمك قال: أوقف الشمس. ما كانت الشمس يعني هي علامة على الزمن، فربما دارت دورة الشمس من الشروق إلى الغروب، انتهى جزء من حياة الإنسان. فجاء بعضهم وقال لبعض السلف رحمهم الله: قف أكلمك، قال: أوقف الشمس. وذلك من حرصه على ألا يمر وقته سدى، وعلى ألا يمر وقته دون منفعة، يرى أن الكلام عموما من اللغو ومما يضيع الأوقات. يروى عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان لا يضيع وقته في غير فائدة، حتى إنه كان يزعل في الأوقات التي يزار فيها من إخواني وكذا وكذا، يزعل هذه الأوقات التي يزار فيها وربما يجد فيها تعطيلا أو مضيعة للوقت، يزعل هذه الأوقات في تحضير الأوراق وفي بري الأقلام وكذا وكذا، حتى قيل أنه اجتمع عنده من بري أقلامي ونشارة خشب أوراقي وكذا ما أوقد عليه في غسله رحمه الله. يعني استطاعوا أن يوقدوا ببري أقلامه النار التي غسل النار التي يعني سخن بها ماء لغسله رحمه الله. لا يستطاع العلم براحة الجسد إخوته. الذي يطلب العلم لا يطلب الراحة، الذي يطلب العلم عليه أن يجتهد اجتهادا قويا، عليه أن يشعر بالمشقة، عليه أن يشعر بالنهب حتى يحصل ما يريد. ومن طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج. وقال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. في الواقع الذي يطلب اللآلي، الذي يطلب الشيء النفيس، يحتاج إلى أن يجهد له، يحتاج إلى أن يغوص في أعماق البحار حتى يحصل ما يريد. مما يتعلق أيضا بهذا الأدب يعني الذي نتكلم عنه هو الحرص والمواظبة والخلق الكريم. ينبغي على الطالب أن يختار الأوقات والأماكن المناسبة للحفظ والمدارسة. وكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار، يعني أوقات الليل، هذه من أنسب الأوقات للحفظ، وذلك لما احتوته من الهدوء ومن التركيز. ثم نصف النهار، ثم الغداء يعني الفجر. وقال أيضا: حفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. أقول يعني هذا أيضا ليس على الإطلاق، وإنما كل بحسبه، فربما بعضهم يحسن ويجيد الحفظ في وقت البكور، في وقت الغداء، في وقت الفجر، بخلاف وقت الليل. فإذا نقول هذا أمر يعني يتفاوت الناس فيه بين كل واحد وآخر. ثم يأتي بعد ذلك معنا الأدب الثاني عشر، وهو الصبر والحلم والأناة. مر معنا في الأدب الحادي عشر الحرص والمواظبة والخلق الكريم، حرص على العلم، حرص على الوقت، حرص على المنفعة، والخلق الكريم والمواظبة على تحصيل العلم والاجتهاد في تحصيله. الأدب الثاني عشر الصبر والحلم والأناة. لابد للإنسان إخوته أن يصبر. يصبر على ماذا؟ يصبر على أشياء كثيرة. يصبر على أن يستمر على ما هو فيه من طلب العلم، يصبر على أذى الشيخ إن وجد. فيعني الشيوخ ليست كلهم في الطبيعة سواء، بعض الناس ربما يكون فيه جفاء، وربما يكون فيه شدة، وربما تكون فيه غلظة، وربما يظن أن يعني فعله هذا يؤدب الطالب، فينبغي أن يقابل الطالب ذلك بالأدب فعلا، وذلك بالصبر. حينما يتعلم الإنسان الصبر على أذى الآخرين، ورحم الله الشعبي حينما سئل: من أين لك هذا العلم كله؟ فقال: ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. يعني تأملوا، صبر كصبر الجمال. تأمل الجمل يصدر صبرا كبيرا حينما يسير في الصحراء، ولذلك قيل على الجمل سفينة الصحراء، فيسير في الصحراء بأوقات طويلة بدون ماء وبدون زاد. فيعني ضرب مثلا على تحصيل العلم وعلى ما وصل إليه من درجة في العلم، بأنه كان صابرا كصبر الجمال، ومبكرا في طلب العلم كبكور الغراب. من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. فينبغي لطالب العلم أن يكون صبورا، وأن يتأدب بالحلم، وأن يتحلى بالهدوء والأناة. يعني يحضرني في هذا أيضا الخبر المشهور عن عبد الله بن عباس، حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء لرجل من الأنصار وقال له: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فإذا بهذا الرجل يقول لعبد الله بن عباس يعني كلاما لم يتوقعه عبد الله بن عباس. هو كان يتوقع أن يعني يساعده الرجل في هذا الأمر وأن يعني يتحفز وأن يحمد له هذا الطلب ويحمد له هذه الرغبة. فإذا بالرجل يقول: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ عبد الله بن عباس رجل حدث، رجل يعني شاب لم يعد بعد رجلا، وفي الصحابة من هم أكبر وأسن من عبد الله بن عباس؟ فيهم عمر وفيهم علي وفيهم أبي بن كعب وفيهم زيد بن ثابت وفيهم معاذ بن جبل وفيهم عبد الله بن مسعود، كل هؤلاء أكبر من عبد الله بن عباس سنا. فالرجل تعجب: لماذا تريد أن تسأل أصحاب رسول الله وهم موجودون، يعني فيهم الشيوخ، لماذا تريد أن تسأل وكذا وكذا؟ فقال ابن عباس: فتركت ذاك، يترك هذا الرجل، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن عباس: فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فأتي بابه وهو قائل، يعني وهو نائم في نصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه يسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. تأمل الأدب مع العلم ومع أهل العلم ومع الأساتذة والشيوخ. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوسد رداءه بباب هذا الصحابي الذي ربما معه مسألة أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة، فيأتي عبد الله بن عباس ولا يضرب عليه الباب حينما يعلم أنه نائم، ينتظر حتى يخرج الرجل إليه ينام بباب شيخه. سبحان الله. قال: فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني. هذا الرجل الأول الذي قال له ابن عباس: هلما نسأل أصحاب رسول الله، فسفه الصحابي الأنصاري قول عبد الله بن عباس. يقول عبد الله بن عباس: فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألوني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. هذا هو صبر عبد الله بن عباس على طلب العلم. الأدب الثالث عشر: الخروج في طلب العلم. الخروج في طلب العلم، ويعني آثار الصحابة رضوان الله عليهم في طلب العلم والخروج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل طلب حديث واحد. هذا الصحابي الذي سار 4 أشهر يطلب حديثا واحدا، جابر بن عبد الله الذي أسر عنه أنه خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قدم الشام ليسأل عن حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. فهذا دليل على أن الرحلة في طلب العلم قد بدأت في وقت مبكر، بدأت في يعني عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم سار العلماء يطلبون العلم من بلد إلى بلد. حتى أنت إذا لم تستطع أن تطلب العلم من بلد آخر مثلا، فلا أقل من أن تجتهد في أن تذهب إلى مسجد بعيد عنك مثلا لتسمع الدرس. ربما يكون من حرصك على طلب العلم أن تحاول أن يعني تتجول في المواقع الإلكترونية، ربما تجد مثلا موقعا يعلم الناس أو يدرس للآخرين أو كذا أو كذا، فحينئذ تطلب العلم. المهم والشاهد في ذلك أنك ترحل إما بنفسك أو ترحل بمجهودك أو كذا أو كذا، المهم أن تبحث عن العلم أين كان وأين يكون فتطلبه. ورحم الله الشافعي حينما قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب ومحبة ماجد. الأدب الرابع عشر إخوتاه، حتى ننتهي من هذه الأداب في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. الأدب الرابع عشر: طلب العلم من الصغر وعدم تركه في الكبر. وفي واقع الأمر أكثرنا يعني ربما يطلب العلم في السن المتأخرة، وقد قلنا إن هذا لا إشكال فيه، وكثير من أهل العلم طلبوا العلم في الكبر وصاروا أئمة وعلماء مبرزين. ولكن الأصل ويعني الأحسن والأفضل أن يطلب الإنسان العلم في صغره. أنت الآن حينما تتعلم ذلك ربما تراعي هذا الأمر في ولدك، تحرص على أن تعلمه العلم وهو صغير، تعلموا قبل أن تسودوا. هذا قول عمر رضي الله عنه حينما قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وكما قال الحسن بن علي: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا. فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا. هذا يعني أنك إذا صرت كبيرا ربما ألهتك المشاغل وربما منعتك الموانع أن تتعلم العلم، وحينئذ ربما تفتي بغير علم لأنك صرت كبيرا، وربما تأنف أن تقول لا أدري. فيعني يتجنب كل ذلك إذا بدأت العلم في الصغر. وإخوتاه، من أراد أو من طلب العلم في الكبر فليوطن نفسه على أن يقول لا أدري حينما لا يدري، لأن من أخطأ لا أعلم أو من أخطأ لا أدري قد أصيبت مقاتله. من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. من لا يحسن أن يقول لا أعلم أو لا أدري أو لا أعرف فهذا على خطر عظيم، لأنه حينئذ ربما يقول على الله ما لم يقل، وربما يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وهذا من الكبائر. كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالحذر أن يتكلم الإنسان فيما لا يدري أو فيما لا يعلم، فإنه يكون على خطر شديد. ومن قال لا أعلم فقد أفتى كما قال أهل العلم رحمهم الله. ومن الجدير بالذكر كما قلنا إن الإنسان إذا كبر لم يمنعه كبره أن يتعلم العلم. فالبخاري رحمه الله قال في صحيحه بعد أن ذكر قول عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، قال: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. الأدب الخامس عشر، الأدب الخامس عشر: أدب الحفظ والمذكرة. هذا هو يعني الأدب الأخير من آداب طالب العلم، أدب الحفظ والمذاكرة. ينبغي على الطالب أن يعتني بدرسه، ينبغي عليه أن يحفظ الدرس الذي تعلمه وأن يراجعه وأن يفهمه بواسطة شيخه، وأن يعتني بتصحيح درسه يعني تصحيحا متقنا على الشيخ. وينبغي أيضا أن يحافظ على كتابه، وينبغي ألا يضيع العلم الذي تعلمه. فلا يحسن أبدا أن تتعلم شيئا ثم لا تتعاهده بالحفظ والمذاكرة. وطبعا يعني من أهم ما ينبغي لك يا طالب العلم أن تعتني به أن تستخلص يعني صديقا ناصحا وزميلا حتى تتذاكر معه العلم، فهذا من الوسائل الهامة في حفظ الدروس. أحبتي في الله، بذا نكون قد انتهينا من آداب طالب العلم، من آداب المتعلم. ويعني كل ما أرجوه إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الكلام محل انتباه منا جميعا، وأن نتعلم هذه الأمور حتى نستعين بها إن شاء الله تعالى على ما نحن فيه وعلى ما نحن مقبلون عليه، سواء في هذا العلم أو سواء في غيره من العلوم. يبقى معنا آداب العالم، وهي على الجملة الأدب مع النفس، ويعني أن يعلم أن الله عز وجل يراقبه وأن الله عز وجل مطلع عليه. والأدب الثاني أن أدبه في درسه وفي اشتغاله بالعلم. والأدب الثالث أدبه مع تلامذته. فينبغي للعالم أن يحافظ على طلابه وأن يرحمهم وأن يقبل أعذارهم وأن لا يشق عليهم وأن يهدي حائرهم وأن يجيب عن أسئلتهم إلى غير ذلك. ومن الآداب أيضا التي تخص العالم ألا يأخذ أجرا على درسه إن كان يستطيع العيش أو إن كان قادرا على الكسب من باب آخر، وإن لم يكن فلا بأس أن يأخذ أجرا في مقابل الوقت الذي يتفرغ له. والأدب الخامس أن يتعاهد طلابه بالنصح وبالتوجيه. والأدب السادس أن يتدرج معهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق عليهم. يعني أردت أن أخذ الكلام عن أدب العالم في عجالة سريعة، إذ أننا في الواقع لسنا من هذا الصنف ولا نستطيع أن نتكلم على شيء لا نعرفه، فالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بذلك نكون قد انتهينا من درسنا الليلة، وإن شاء الله تعالى الباب مفتوح لمن أراد منكم سؤالا، والله الموفق والمستعان.